صوت واصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم ان شاء الله مع باب جديد، وهو باب هاء الكناية. باب هاء الكناية، وهذا الباب مهم جدا، وهو من الأبواب التي يعني لما بنسأل الطلبة بعد فترة لو حابين باب معين نعيده أو في أي باب فيه استفسار، بيكون هذا الباب في أول الأبواب التي فيها بعض الإشكالات. لكن بفضل الله تبارك وتعالى، مع طريقة الشرح التي سنشرحها بإذن الله، سيكون هذا الباب من أسهل الأبواب. لكن أنا أحتاج من حضراتكم الآن، اللي مش قدامه ورقة وقلم يحضر ورقة وقلم. لأن تصور الموضوع معي بالكتابة سيكون أسهل بكثير من تصوره سماعا فقط. فنقول وبالله التوفيق: باب هاء الكناية. لما أتكلم عن باب عنوانه هاء الكناية، لابد أن أعرف أولا ما هي هاء الكناية التي سأتكلم عنها، التي سأطبق عليها الأحكام والخلاف بين القراء، كما تكلمت قبل ذلك عن ميم الجمع. ميم الجمع، ما هي ميم الجمع؟ لما أتكلم عن ميم الجمع وأحوالها، لابد أن أدرك أولا وأعرف جيدا ما هي ميم الجمع. كذلك هنا باب هاء الكناية، ما معنى كلمة كناية؟ وتسمى أيضا هاء الضمير أو هاء الغائب، لماذا سميت بهذه الأسماء وما هو تعريفها؟ نقول هاء الكناية هي الهاء الزائدة، رقم واحد هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة، التي يكنى بها عن مفرد مفرد مذكر غائب، عن مفرد مذكر غائب. معنى ايه الكلام دوت؟ يعني هاء الضمير هي ضمير، والضمير يكون عائد على مذكور أو عائد على معلوم، هذا المعلوم هو مفرد مذكر غائب. بمعنى لو قلت مثلا: لو قلت مثلا فألقه إليهم، فألقه إليهم، اللي هي في سورة النمل مثلا. ألقه، الهاء ديت لو شلتها، لو حذفتها ووضعت مكانها كلمة، ماذا ستكون؟ ألقي الكتاب إليهم، ألقي الكتاب إليهم، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، اذهب بكتابي. ألقي، هذه الهاء ضمير عن الكتاب، يكنى بها أو يكنى بها عن مفرد مذكر غائب وهو الكتاب. طيب مثلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، أي نؤته، من كان يريد حرث الدنيا نؤته الذي كان يريد، نؤتي الرجل الذي كان يريد، اللي هو عائد على الاسم الموصول من، يبقى هي ضمير زائد عن بنية الكلمة يكنى بها عن معلوم أو مذكور مفرد مذكر غائب. وهذا الكلام لا ينطبق طبعا على لفظ الكلالة، يكنى بها عن لفظ الجلالة، وهذه الصفات لا تكون لله عز وجل. يعني إنه كان غفورا رحيما، إنه كان غفورا رحيما، هذه الهاء عائدة على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى وعز وجل، لا نستطيع أن نقول مفرد ولا مذكر ولا غائب، لكن لفظا لفظا إنه، إنه عائدة على الله عز وجل، ضمير عائد على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. يعني إنه كان غفورا رحيما، لو حذفت الهاء هذه سنضع إن الله الذي كان يريد حرث الدنيا، نؤتي الذي كان يريد حرث الدنيا منها، من هذا الحرث. واضح هذا الكلام؟ لذلك تسمى هاء الكناية، يكنى بها عن معلوم في ذهني أو مذكور في الجملة، وتسمى هاء الضمير لأنها ضمير الغائب، ضمير الغائب المفرد المذكر. ومهم جدا أن نقول أنها زائدة عن بنية الكلمة. لماذا زائدة عن بنية الكلمة؟ لأن الضمير يكون ملحق بالاسم أو بالفعل أو بالحرف زائدا عن بنية الكلمة. لكن لما نقول مثلا لئن لم ينتهي، ينتهي لنسفعا بالناصية، كلمة ينتهي هذه هاء كناية تنطبق عليها القواعد التي سنذكرها إن شاء الله. كلمة ينتهي آخرها هاء، هي آخرها هاء، لكن أصلها من بنية الكلمة. لو حذفت الهاء من الكلمة ستختل، ستختل، ليست ضميرا، ليست كناية عن شيء، ليست ضميرا عن غائب، ليست زائدة عن بنية الكلمة. طيب السؤال الثاني، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نفقه، نفقه زي إنه، نفس الهاء هاء مضمومة، لا، لإن إنه هاء زائدة، أصل الكلمة إن، لكن نفقه لما نحذف جاء من الفقه فقيها، هي لام الهاء هذه لام الكلمة من أصل الكلمة، لما نحذف الهاء هذه من الكلمة ستختل الكلمة ويكون ليس لها معنى، فلعل تصور هاء الكناية يكون واضح. هذا هو التعريف وهذا هو الضبط لها، نستطيع الآن أن نخرجها من المصحف. طيب المعلومة الثانية، المعلومة الثانية، هاء الكناية التي نتكلم عنها عن المفرد، عن المفرد المذكر، لأننا لو قلنا عليه ها هذه مفردة مؤنثة ليست تبع الكلام ولا تبع القواعد. طيب هاء الكناية التي نتكلم عنها إما مكسورة، إما مكسورة وإما مضموم. هنتكلم عن القاعدة العامة لهاء الكناية عموما، في بعض الكلمات خاصة سنأتي عليها فيما بعد. هاء إما مكسورة وإما مضمومة، وقلنا هذا الكلام في شرحنا لباب لكلمة عليهم وإليهم، إما مكسورة وإما مضمومة، وقلنا أنها مضمومة إلا إذا أتى قبلها كسر أو ياء ساكنة تكون مكسورة. يعني إنه قبلها فتح يبقى هو، ولا يؤوده قبلها ضم يبقى مضمومة. طيب فيه قبلها ياء ساكنة يبقى مكسورة، عليه ياء ساكنة يبقى مكسورة. طيب به قبلها كسر يبقى مكسور، وهكذا. يبقى هي مضمومة إلا إذا أتى قبلها كسر مثل رسوله، رسوله، اللام مكسورة يبقى الهاء مكسورة، قبلها ياء ساكنة، ياء ساكنة سواء مد أو غيره تكون مكسورة. غير ذلك إياه، ولا نعبد إياه، يؤوده، له، إنه، إلى غير ذلك، تكون مضمون. تمام كده يا اخوات، كده تصورنا معنى هاء الكناية، ويا اخوة معنى هاء الكناية وحركاتها عموما، عموما او الغالب يعني، كسر ضم، ومتى تكون مكسورة ومتى تكون مضمومة، ومعنى المعلومة الثالثة قبل أن نبدأ، ما هو الخلاف بين القراء في هاء الكناية؟ ما هو الخلاف بين القراء في هاء الكناية؟ يعني ما مشكلتها؟ يعني عرفناها وعرفنا حركاتها، أين سيختلف القراء؟ طيب الجماعة اللي طبعا كلنا دارسين تجويد، لو قلنا ننتبه ننتبه، له الملك له الملك له الملك، هنا الهاء عليها ضمة. تمام، له الملك، هذه واحدة. طيب إنه هو، إنه هو، ما الفرق بين له الملك وإنه هو؟ إن له الملك هذه ضمة، هذه ضمة، إنه هو هلاقي جنب هاء الكناية مرسوم علامة ضبط اللي هي واو صغيرة، يبقى له الملك ضمة فقط، لكن إنه ضمة وبعدها واو. فكل لما تكلمنا عن ميم الجمع وقلنا الصلة، ما معنى الصلة؟ الصلة زيادة حرف مد بعد ميم الجمع. هنا الخلاف بين القراء في صلة هاء الضمير أو قصره. الصلة معناها زيادة حرف مد، يعني لو هي مضمومة نزيد واو زي إنه هو. طيب لو هي مكسورة سنزيد ياء، سنزيد ياء، نوليه ما تولى ونصليه جهنم به إنه. يبقى هذا هو الفرق بين له الملك، له الملك، وإنه هو. هذا معناه الاكتفاء بالحركة، اسمه قصر، يعني قصر الحرف على حركته أو صلته، الصلة وهو زيادة حرف مد. حرف المد هيكون إيه المناسب؟ المناسب للهاء، الهاء إما مكسورة إما مضمومة، سيكون مناسب للكسر ياء، وسيكون مناسب للضم واو. وهذه الصلة ربما تسمى أيضا إشباع، يعني لما نقرأ في الكتب وفي الشروح سنجد الإشباع، الصلة أو الإشباع، إشباع الحركة يعني إشباعها بحركة أخرى لتصير حرف مد. إذن هو خلاف بين القراء في متى نزيد هذا الحرف، حرف المد يعني، ومتى نكتفي بحركة الهاء فقط. يبقى الخلاف دائر على الحركة، يا إما الاكتفاء بها يا إما زيادة حرف مد بعدها. خلاف دائر بين قصر الهاء وبين صلتها، أو قصر الهاء وبين إشباعها. الكلام ده واخدينه في تجويد، يعني في باب في التجويد اسمه هاء الكناية، في حاجة في التجويد أخذناها اسمها الصلة الكبرى والصلة الصغرى. الصلة يعني هاء الضمير إذا أشبعت أو إذا وصلت وجاء بعدها همزة ستكون من باب المد المنفصل، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هذه تسمى صلة كبرى. لماذا صلة كبرى؟ لأنني لما زودت الواو بعد هاء الضمير، هذا الإشباع، هذا حرف المد، أتى بعده همز منفصل عنه في كلمة أخرى صار مدا منفصلا. صار مادا منفصلا. يؤديه إليك، لا يؤديه إليك إلا زودت ياء وبعد الياء همز في كلمة إليك في كلمة أخرى اسمه مد منفصل، بيسموه مد الصلة، الصلة الصغرى التي هي حركتين والصلة الكبرى التي تزيد على حركتين في المد الايه المنفصل. هذا الكلام ليس جديدا، ليس جديدا عليك، لكن هذه المقدمة كان لابد منها. طيب متى يزيد القراء هذه الياء أو الواو، ومتى يكتفون بالكسرة والضمة، وما هي الأحوال، ومن من القراء الذي اختلف فيها؟ نكتب الآن، نكتب، يلا كله يكتب ورائي. هاء الكناية في القرآن لها 4 أحوال. هاء الكناية في القرآن لها 4 أحوال. الحالة الأولى قبلها ساكن وبعدها ساكن، قبلها ساكن وبعدها ساكن، كما قلت مثلا إليه المصير. مثل أيضا فيه القرآن، فيه القرآن. منه اسمه، منه اسمه، قبلها ساكن وبعدها ساكن، الحرف الذي قبل الهاء ساكن والحرف الذي بعده ساكن أيضا، وهي متحركة بين ساكنين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، مثل له الملك، له الملك، قبلها لام مفتوحة وبعدها لام ساكن. مثل لعلمه الذين، علمه الذين، بعدها لام ساكنة وقبلها ميم متحرك. وشد خط، وأنا كده قلت الحالة الأولى قبلها ساكن وبعدها ساكن، الحالة الثانية قبلها متحرك وبعدها ساكن، وشد خط، واكتب رقم 3. الحالة الثالثة قبلها متحرك وبعدها متحرك، قبلها متحرك وبعدها متحرك، مثل ماذا؟ مثل إنه هو، مثل لا يمسه إلا، مثل له ما في السماوات، مثل أماته فأقبره، صاحبه وهو يحاوره. تمام، القرآن مليء بقى، يعني القرآن مليء، يعني هذا على سبيل المثال. طبعا هذا من الأبواب المهمة، لأن كما قلت في ميم الجمع تكثر في القرآن وفي كلمة القرآن، أيضا هاء الكناية تقريبا في كثير من الكلمات. الحالة الثالثة وشد خط، وأنا شديت خط بعد الأولى والثانية، يعني لم أفصل بين الأولى والثانية، ثم فصلت بعد الثانية، ثم سأفصل بعد الثالثة وأكتب الحالة الرابعة، الحالة المتبقية بقى اللي قبلها ساكن وبعدها متحرك، قبلها ساكن وبعدها متحرك، ماشي؟ صلحي الأخت اللي بتكتب عشان اللي بيكتب ورايا، صلحي الحالة الرابعة قبلها ساكن وبعدها متحرك. قبلها حرف ساكن وبعدها حرف متحرك، مثل ماذا؟ مثل فيه هدى. فيه هدى قبلها ياء ساكنة اللي هو حرف المد وبعدها هاء متحركة، مثل وما قتلوه وما صلبوه، ولكن الهاء في قتلوه وفي صلبوه. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، عقلوه وهم، تمام؟ هذه هي الأربعة أحوال اللي هي هاء الكناية قبلها حرف وبعدها حرف، هذا الحرف إما ساكن إما متحرك، ينتج عن هذا أربعة أحوال. خلاص اتفقنا أن الخلاف الآن الذي سنتكلم عنه يا إما قصر يا إما صلة. طيب تعال نشوف الإمام الشاطبي بقى بيقول إيه، والاربع احوال قدامنا زي ما هو كده، وانا ماسك القلم واشوف الامام بيقول ايه ونطبق الكلام ده على الاربع احوال التي كتبتها له. ماشي؟ قال رحمه الله: ولم يصلوا. يعني ايه ولم يصلوا؟ يعني ايه ولم يصلوا؟ عدم الصلة. طيب عدم الصلة معناه ايه؟ يعني القصر، تمام؟ يبقى هنا سيتكلم على لم يصلوا، يعني لم يشبعوا، يعني قصروا، يعني اكتفوا بالحركة. عرفتم الآن لماذا قدمت بمعنى يعني ما هو القصر وما هي الصلة؟ لأن أول كلمة قال ولم يصلوا، هاء مضمر يعني هاء الضمير يعني هاء الكناية، قبل ساكن. نركز كده مع بعض. عايز يقول الإمام الشاطبي بيقول لي قرأ جميع القراء بالقصر إذا جاءت هاء الضمير قبل ساكن، إذا جاءت هاء الضمير قبل ساكن. عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن جميع القراء قرأوا بالقصر في هاء الضمير التي بعدها ساكن، يعني إذا كانت هاء الضمير قبل ساكن سيكون الساكن بعدها. فاهمين دي؟ محدش يسبقني بالشرح، واحدة واحدة نفهم معنى كلام الشاطبي الآن. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، يعني إذا كانت هاء الضمير قبل الساكن، يعني إذا كان الساكن بعد هاء الضمير، قرأ جميع القراء لم يصلوا، واو الجمع هذه جميع القراء يعني السبعة الذي يتكلم عنها بعدم الصلة يعني بالقصر. طيب هاء الضمير التي بعدها ساكن، أي الأحوال من الأربعة التي بعدها ساكن؟ الكل يجيب، يا ريت الكل يجيب يعني. الأولى والثانية، تمام، جميل خالص. يبقى التي بعدها الأولى والثانية التي بعدها ساكن، بغض النظر عن إيه اللي قبلها. ليه رقم أربعة؟ ليه؟ بص كده الرقم أربعة، أنا قلت إيه؟ رقم أربعة قبلها ساكن وبعدها متحرك، أنا أتكلم عن التي بعدها ساكن. تمام؟ مظبوط، ماشي، مفيش مشكلة. يبقى أنا الحالة الأولى والثانية الحالة الأولى والثانية قرأ جميع القراء بالقصر. له الملك إليه المصير، لعلمه الذين فيه القرآن ربه الأعلى. يبقى إذا أتى بعد هاء الضمير حرف ساكن وأنا مغمض جميع القراء بالقصر، مفهومة دي؟ سواء كان قبلها ساكن ولا قبلها متحرك مش هتفرق، طالما أن بعد هاء الضمير حرف ساكن القصر لجميع القراء للسبعة لم يخالف فيهم أحد. ده معنى قول الإمام الشاطبي ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. خلاص، يبقى الحالة الأولى حكمها إيه يا مشايخ وأخوات؟ القصر. الحالة الثانية حكمها إيه يا مشايخ وأخوات؟ القصر. طيب أقوم جاي كده بالقلم وجنب واحد واتنين أنا شديت خط أعمل إكس، خلاص مش هحتاج الحالة الأولى والثانية تاني، خلاص أنا عرفت حكمهم، صح؟ صح ولا مش صح؟ أنا عرفت حكم الأولى والثانية، حكمهم القصر، مش هستخدمهم تاني، يعني الكلام بعد كده مش هيتطبق على الأولى والثانية، ليه؟ لأنه قال لي حكمهما في أول شطر من أول البيت. في أول البيت. تبقى ماذا؟ تبقى الحالة الثالثة. لا، القصر مش المادة حركتين، أنا ليه قلت في الأول الخلاف في القراء بين القصر والإشباع؟ القصر هنا معناه الاكتفاء بالحركة والإشباع، ما هو الإشباع معناه 6 حركات زي ما احنا متعودين، لا الإشباع معناه زيادة حرف مد فقط، مفهوم يا أختي؟ أنا قدمت بهذه المقدمة من أجل هذا. القصر في باب هاء الكناية معناه الاكتفاء بالحركة كسرة أو ضمة. الإشباع في باب هاء الكناية ليس معناه الإشباع الطويل، الإشباع معناه زيادة حرف مد أو الصلة. تمام؟ طيب تكلمت عن الحالة الأولى والثانية، تبقى ماذا؟ الحالة الثالثة والرابعة. ما حكمهما يا إمام؟ قال وما قبله التحريك للكل والصلة. العكس بقى، قرأ جميع القراء والصلة يعني بالصلة للحالة التي قبلها متحرك، قبل هاء الضمير متحرك. وما قبله التحريك للكل والصلة، الحالة التي قبلها متحرك قرأ جميع القراء بالإشباع والصلة. يقصد ماذا؟ أي حالة يا إخوة يا أخوات؟ يلا، التي قبلها متحرك. الثالثة، الله يفتح عليكم، التي ما هي الحالة الثالثة؟ التي قبلها متحرك وبعدها متحرك. طيب يجي واحد يقول لي يا مولانا، طيب ما هي الحالة الثانية قبلها متحرك؟ أقول له يا مولاي أنا خلصناها خلاص وشطبنا عليها، لكن بعدها ساكن دي خلاص خلصناها، قال ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، خلصناها ديت، عشان كده قلت شد خط مش هرجع لها تاني، شديت خط مش هرجع تاني. يبقى الكلام على الحالتين التي لم يبينهما بعد، اللي هي الحالة الثالثة والرابعة. لما اجي اقول وما قبله التحريك انظر الى الثالثة والرابعة فقط، الاقي الثالثة قبلها متحرك والرابعة قبلها ساكن. إذا الكلام على الحالة الثالثة وهي قرأ جميع القراء السبعة بإشباع ما قبله متحرك وما بعده متحرك. إنه هو به إنه، سواء كان واو أو ياء. يعني المضمومة زود بعدها واو، والمكسورة زود بعدها ياء، يعني بعديها همزة، يبقى من قبيل المد المنفصل. مفيش همزة يبقى من قبيل المد الطبيعي. طب المد المنفصل أمده كم حركة مولانا؟ لسه الباب الجاي اللي هو باب المد والقصر، هشوف لكل قارئ من القراء بيقرأ بإيه في المد الإيه المنفصل، مش هيبقى فيه إشكال إن شاء الله تعالى. إنه هو له ما، هنلاقي واو صغيرة وهنلاقي ياء بيسموها ياء معكوفة بعد إيه؟ بعد المكسور. طبعا الكلام ده كله ده مش أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إلى غير ذلك. تبقى ماذا؟ يبقى أنا الأول الحالة الأولى والثانية بالقصر لجميع القراء، الحالة الثالثة بالصلة أو الإشباع لجميع القراء. واضح يا جماعة لغاية دلوقتي؟ واضح إن شاء الله. تبقى الحالة الرابعة، تبقى الحالة الرابعة. طيب ما حكم الحالة الرابعة يا إمام؟ قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم. وما قبله التسكين اللي هي ما فضلش بقى غير هي الحالة الرابعة. أنا مش هسأل بقى أقول أي حالة يقصد، أي حالة يقصد؟ يقصد الرابعة بديهيا تلقائيا بدون تفكير، لأنه ذكر لي حكم الأولى والثانية ثم ذكر لي حكم الثالثة وما تبقى إلا الرابعة التي قبلها التسكين. يا إمام لماذا قلت وما قبله التسكين؟ فالحالة الأولى قبلها تسكين. لا حضرتك، الحالة الأولى انتهينا منها وشطبنا عليها وشدنا خط من بدري. يبقى يتكلم عن الحالة الرابعة التي قبلها ساكن وبعدها متحرك، مثل فيه هدى، مثل ما قتلوه وما صلبوه، مثل اجتباه وهداه من بعد ما عقلوه وهم إلى غير ذلك. ما حكمها؟ هنا الخلاف. إذا كانت الحالة الأولى والثانية اتفق القراء على القصر، والحالة الثالثة اتفق القراء على الإشباع، فالحالة الرابعة اختلف القراء. فقرأ ابن كثير في الحالة الرابعة، يعني التي قبلها ساكن وبعدها متحرك، قرأ ابن كثير بالإشباع بالصلة وحده، وباقي القراء بالقصر. ابن كثير لوحده، يعني الخلاف يعني ليس صعبا. لما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، قنبل من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إنا أنزلناه في ليلة القدر. جميل خالص. الأخت بتقول هو من وصل ميم الجمع قولا واحدا هو الذي يصل هذا الضمير في الحالة الرابعة. ربط جميل. شفت هذه الأمثلة وغيرها كثير في القرآن. الصعوبة في التطبيق ليس صعبا. فيه هدى، هذا ابن كثير. طب غيره؟ فيه هدى هي كسرة وياء ضمة وواو، يعني المتقن لأحكام التجويد لن يكون هذا إيه صعب. ممكن ينسى أثناء القراءة، ينسى أثناء القراءة لأني غير متعود عليه، لكن تطبيقه ليس صعبا. نحن لما نتكلم على إمالة وتقليل وتسهيل لسه الموضوع جاي إن شاء الله، وكله سهل بإذن الله. نحاول أن نبسط لكم كما ترون. هذا الباب الذي أتكلم عنه كثير من الإخوة والأخوات باب صعب جدا، هاء الكناية هاء الكناية ما أصعبه، وباب وقف حمزة ما أصعبه، زي ما أنتم شايفين هو في أي صعوبة؟ ترتيب ترتيب، وأفهم ماذا يقصد الإمام من كلامه. يعني الذي يعرف يفرق بين الحركة وبين حرف المد كلنا يعرف ذلك أظن، يعني ليس صعبا على أحد منا. الذي يدرس القراءات يعني لا يعرف الحركة من حرف المد، هذا يعني صعب، يعني هذا صعب أن يوجد من بيننا من لا يعرفه. لكن هو أيضا هو يعني صلة ميم الجامع وصلة هذه الهاء، ربما ينساها الإنسان في أول تعلمه لأنه لم يتعود عليها، فقط القارئ لم يتعود عليها، لكن لما لسانه يأخذ سيكون الأمر بسيطا جدا إن شاء الله. طيب لما أقول فيه هدى لابن كثير، هذه الكلمة ألا تذكرنا بكلمة مشابهة لها في رواية حفص؟ كلنا متقنين لرواية حفص، كلمة مشابهة لها، يقرأ حفص عن عاصم ويخلد فيه مهانة، ألم تقل لنا يا شيخ أن هذه الإشباع التي قبلها ساكن وبعدها متحرك لابن كثير؟ فكيف يقرأ حفص كما تعلمنا وكما تدربنا وكما قرأنا كثيرا فيه مهانا بالإشباع؟ يجيب الإمام الشاطبي عن هذا السؤال فيقول: وفيه مهانا معه حفص، وفيه مهانا معه حفص. قبل أن تسأل، كلمة فيه مهانا يقرأها ابن كثير على قاعدته ووافقه حفص عن عاصم في هذه الكلمة فقط. يعني ما الفرق بين فيه هدى وفيه مهانا؟ فيه هدى ابن كثير بالإشباع بالصلة، والباقون بالقصر. طيب فيه مهانا ابن كثير وحفص عن عاصم بالصلة، والباقون بالقصر، جعلوا له توجيها للتنبيه على شدة الإهانة. نعم جزاكم الله خير، لعله كذلك. يبقى كلمة وحيدة في القرآن قرأ فيها حفص عن عاصم بالإشباع في هذه الحالة الرابعة، أما ابن كثير فهي قاعدة عامة له في جميع كلمات القرآن. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، معناه قرأ السبعة بالقصر في الحالة الأولى والثانية. ما هي الحالة الأولى والثانية؟ أنا كاتبهم قدامي. وما قبله التحريك للكل والصلة، قرأ السبعة بالإشباع والصلة في الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة ففيها تفصيل، قرأ ابن كثير بالصلة والإشباع وباقي القراء بالقصر، مع مراعاة أو ملاحظة أن كلمة فيه مهانة قرأها حفص أيضا مثل كثير، مثل ابن كثير في بالصلة أو الإشباع. مفهوم يا جماعة؟ ده ابن كثير ما عندوش استثناء. في بعض الكلمات، هناك بعض الكلمات، يعني كم ذكرت هاء الكناية في القرآن؟ كثيرا، مئات مئات الكلمات، لكن هناك سبع كلمات أو أكثر لها أحكام مخصوصة ستخرج عن هذه التي تكلمت عنها. ما تكلمت عنه اليوم هو القاعدة العامة المتكررة كثيرا في القرآن، لكن هناك بعض الكلمات ستخرج عن هذه القاعدة. كلكم تعرفون مثلا: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. كلمة يرضه أي حالة يا إخوة يا أخوات؟ تبع أنه حالة من الأربعة؟ يرضاه لكم. طيب مختلفين ليه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ شوف هاي الكناية كده، يرضى هو قبلها إيه؟ يرضى، متحرك، يرضاه لكم، اللام متحركة بين متحركين، يبقى متحركين، يبقى الحالة ماذا؟ الحالة الرابعة. لا مش الحالة الرابعة خطأ، هي الحالة الرابعة صحيح. صح، اللي كتبوا الحالة الثالثة. لماذا الثالثة يا جماعة؟ بصوا للكلمة، بصوا الحالة الثالثة كده، الحالة الثالثة بتقول ايه هي؟ نعم الحالة الثالثة، نعم هي الحالة الثالثة، ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، هي الحالة الثالثة، نعم ليست الرابعة. نعم، انتم تمام. اللي كتبوا بقى الرابعة خطأ، يرضاه لكم، ضاد متحركة، هاء متحركة، لام متحركة، بين متحركين، الله يفتح عليكم. تمام الحالة الثالثة. طيب ما حكم الحالة الثالثة؟ كما ذكرنا، ما حكم الحالة الثالثة؟ الصلة لجميع القراء. طيب هل يقرأ حفص في يرضاه لكم بالصلة؟ نعم يا أختي، نعم الرابعة خطأ، هي الثالثة. نعم يبقى إذا خرجت هذه الكلمة عن القواعد التي ذكرناها، إذا الدرس لم ينتهي. إذا هناك بعض الكلمات التي تخرج عن هذه القاعدة، يقرأ يرضه لكم بالقصر. طيب من أين أتى هذا القصر؟ وأنت قلت لي أن هذه الحالة يقرأ جميع القراء بالإشباع. هذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سنتناول هذه الكلمات كلمة كلمة ونبين الخلاف فيها للقراء. تمام، يعني أنا اليوم أخذت الدرس في بيتين فقط، لكن مهم أن نفهم هذا التقسيم، مهم جدا أن نفهم هذا التقسيم، سيسهل علينا كثير من الباب يعني، ولأنه أكثر كلمات القرآن. يعني كلمات زي ما قلت لكم كده، هاء الكناية ذكرت كم مرة؟ في كل كلمتين ثلاثة هنلاقي هاء كناية، لكن هناك كم كلمة؟ سبعة، يوده، نوله، نصله، نؤته، ألقي، واتقي، يأتي، يرضى، 10 كلمات، 10 كلمات مش سبعة، حوالي 10 كلمات في القرآن سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. أصول الدرة إن شاء الله بعد ما ننتهي من أصول الشاطبية بإذن الله. إن أحيانا الله عز وجل. طيب أنا كده أنهيت الدرس بتاع اليوم، وإن شاء الله نبدأ الدرس القادم في بيان هذه الكلمات التي خرجت عن القاعدة التي ذكرتها. وليه تسجيل، يعني اللي عايز ياخد أصول الدرة ليه تسجيل على قناة المعهد، تسجيل أصول الدرة، أنا أنهيتها بفضل الله تعالى لمن أراد أن يستمع إليه.